فقال سبحانه وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فالمؤمن بحاجة إلى النور الذي يأتيه من الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي قبره. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لي في قبري نورا، في بعض ألفاظ الحديث في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن قبر المؤمن وأنه يكون منيرا، وعند المرور على الصراط يحتاج المؤمن إلى هذا النور. الله نور السماوات والأرض، جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: الله سبحانه وتعالى منور السماوات والأرض، لأنه سبحانه وتعالى هو النور، ومن نوره عز وجل ينير سبحانه وتعالى السماوات وينير الأرض. قال المفسرون بالنور الحسي بما جعل الله تعالى في السماوات والأرض، بما جعل الله سبحانه وتعالى من الشمس والقمر وأسباب الإضاءة والإنارة فيهما، وبالنور المعنوي بنور الإيمان ونور الهداية. ثم يقول سبحانه وتعالى: مثل الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال المفسرون: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن، النور الذي ينير الله سبحانه وتعالى به قلب المؤمن، ضرب الله تعالى له هذا المثل كمشكات فيها مصباح. والمشكاة هي التجويف الذي يكون في الجدار ليوضع فيه المصباح حتى يجتمع نوره ولا يتفرق، ويكون نوره مركزا مجتمعا. فالمصباح موضوع في تلك المشكاة كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، وهذا المصباح موضوع في زجاجة كمصابيح الزيت القديمة التي يكون فيها يعني قارورة فيها زيت الزيتون ونحوه، وفيها فتيل وموضوع في زجاجة ليكون هذا النور محفوظا وأكثر إضاءة وإشراقا. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، هذه الزجاجة كأنها كوكب شديد الإضاءة، وهذا المصباح يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني من شجرة زيتون ليست شرقية فقط أو غربية فقط، يعني ليست مما يصيبه الضوء في أول النهار أو في آخر النهار في وقت الشروق أو وقت الغروب، ولكنها في موضع على رأس جبل ونحوه تصيبها الشمس في جميع الأوقات، فيكون زيتها أكثر إضاءة. فضرب الله تعالى المثل لنوره في قلب المؤمن باجتماع كل أسباب ازدياد الإضاءة وزيادة الإشراق والنور. ثم يقول سبحانه وتعالى: زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني بعض المفسرين قال هذا الزيت مثل لفطرة المؤمن، ففطرته سليمة مستقيمة، يكاد يهتدي من نفسه بما أودع الله في فطرته من أسباب الهداية. فإذا جاء له نور الوحي من الله سبحانه وتعالى مع استعداد المحل لقبول هذا النور ولقبول هذه الهداية، فكان بذلك نورا على نور. فيقول سبحانه: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. كما ذكر أهل العلم فالإنسان كما أنه له حاسة البصر، له عينان يبصر بهما الحسيات في هذه الدنيا، يبصر الإنسان بعينيه الأمور المحسوسة، فيرى الجدار والشجرة وزيدا وعمرا وهذه الأشياء من المخلوقات يميزها ويميز بعضها عن بعض من هذه الأمور المحسوسة بحاسة الإبصار، فهذا البصر لا بد له من نور حتى يعمل، وإلا فإنه مهما كان الإنسان بصيرا وقادرا على الرؤية إذا كان في ظلمة فإنه يستوي بالأعمى وبمن لا بصر له ولا يستطيع أن يرى شيئا، فلا يرى الإنسان بعينيه الحسيتين، لا يرى بهما المحسوسات إلا بنور من الله سبحانه وتعالى فيستطيع أن يرى. فكذلك قلب المسلم فيه مثل هاتين العينين، ولكنهما أمر معنوي يبصر بهما المعنويات فيرى الحق والباطل ويميز بين الحق والباطل ويميز بين ما يرضي الله تعالى وما يغضبه وما تكون فيه النجاة وما فيه الهلاك في آخرته ومعاده، فلا يستطيع أن يرى بما في قلبه بما أودع الله تعالى في قلبه حتى لو كانت فطرته سليمة نقية، فإنه يحتاج أيضا إلى النور من الله سبحانه وتعالى ينزل في قلبه، نور الهداية والإيمان الذي جعله الله تعالى في القرآن وجعله في بعثة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أنار الله تعالى قلب المؤمن واجتمع له هذا النور على نور صفاء قلبه وسلامة فطرته فإنه يرى طريق الحق ويسلك طريق الحق ويكون من المهتدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا. فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل له النور في قلبه وأن يجعل له نورا في سمعه وبصره، ونور السمع أن يوفق الله تعالى العبد لاستعمال سمعه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيستمع إلى القرآن الكريم وإلى العلم النافع وإلى ما يحيي قلبه من المواعظ والأمور النافعة، ونور البصر أن يستعمل بصره فيما يرضي الله سبحانه وتعالى بالنظر في آيات الله الشرعية التي هي القرآن الكريم وفي آيات الله الكونية بالتدبر في مخلوقات الله تعالى والاستدلال بها على قدرة الله ووحدانيته وعظمته، وهكذا في جميع حواس الإنسان إذا استعملها فيما يرضي الله تعالى وفيما ينفعه في دينه وآخرته، فإنه يكون قد أنار الله تعالى له هذه الحواس. ثم يسأل الله تعالى أن يجعل له النور في جميع الجهات الست: عن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا. قال شراح الحديث: يعني في جميع ما يتوجه إليه العبد في جميع خطى الإنسان وجميع ما يسلكه ويعمله في جميع شؤونه، فإذا كانت جهاته الست كلها محاطة بهذا النور والمقصود كما ذكرنا ليس فقط النور الحسي الذي في هذه الدنيا، وإنما النور المعنوي بنور الهداية من الله تعالى والحفظ والرعاية والتوفيق. فإذا كان الإنسان محاطا بالنور من جميع جهاته فكل ما يفعله يكون نافعا له ويكون مفيدا له. وهذا الحديث الشريف له روايات كثيرة، في بعضها زيادات، اللهم اجعل لي في لساني نورا، في بعض ألفاظه واجعل لي في قبري نورا، لأن المؤمن كذلك بحاجة إلى نور في قلبه. فالمؤمن ينير الله تعالى قبره بما كان عليه من الطاعة والخير في الدنيا، فيدعو بذلك أيضا، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل لي نورا واجعلني نورا وزدني نورا. وفي بعضها أيضا: وفي لساني نورا، يعني كل ما يتكلم به يكون من الخير. فالمؤمن بحاجة إلى هذا النور من الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه. ومن كان ممن أنار الله تعالى قلبه بالإيمان في الدنيا فإنه كذلك عند المرور على الصراط في الآخرة يكون الصراط وهو الجسر المنصوب على ظهر جهنم والعياذ بالله تعالى، ولا سبيل للوصول إلى الجنة إلا عن طريق المرور فوق هذا الجسر، فيكون هذا الجسر مظلما ظلمة شديدة، ولا يستطيع الإنسان أن يمر إلا بما يجعل الله تعالى معه من النور. وفي هذه الحالة يتفاوت نور الناس بحسب ما كان معهم من نور الهداية والتوفيق في الدنيا ومن نور العمل الصالح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ذلك الوقت من المؤمنين من يكون نوره كالنخلة بين يعني عن يمينه، ومنهم من يكون نوره كأنه كوكب أمامه، ومنهم من يكون نوره كأنه نخلة عن يمينه، ومنهم من يكون نوره دون ذلك حتى يكون أدناهم نورا، نوره في إبهام قدمه، في يعني في أصبع قدمه يضيء تارة وينطفئ أخرى، معه نور قليل في قدمه ينير له شيئا قليلا فيتبصر الطريق ثم ينطفئ. فهكذا من كان حاله كذلك في الدنيا في ضعف إيمانه فيكون كذلك. ثم إن المنافقين الذين كانوا مع المؤمنين في الدنيا يصلون ويصومون في الظاهر يتظاهرون بذلك وهم كفار في باطن أمرهم، فإنهم يؤذن لهم كما كانوا يخادعون الله تعالى ويخادعون المؤمنين في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يخادعهم عز وجل بقدرته وحكمته سبحانه وتعالى، فيؤذن لهم في المرور على الصراط خلف المؤمنين فيمرون خلفهم وليس معهم نور، وإنما يستضيئون بالنور الذي مع المؤمنين، يستضيئون بالنور الذي مع المؤمنين، فمن خلال النور الذي مع المؤمنين يستطيعون رؤية الطريق، ثم يضرب بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا السور الجهة التي في جهة المؤمنين فيها الرحمة، والجهة الأخرى من السور فيها العذاب، وهي الجهة التي تكون ناحية المنافقين. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان الرجيم، زين لهم البعد عن الإيمان وعن طريق الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فينطفئ نورهم ولا يستطيعون المرور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا نورنا في ذلك اليوم العظيم.